من مكتبة إذاعة صوت أمريكا. عزيزي المستمع، أهلا بك معنا في جولة جديدة بين التسجيلات التي تضمها مكتبة إذاعة صوت أمريكا. ويا من انت وحشني وحشني، وانت بعيد عني وحشني، وحياتي حياتي معاك، امتى تكلمني تكلمني وتقولي فكرني فكرني، وتقول تقول وحشات، وتقول تقول وحشات. كانت من أجمل الأصوات التي شدت بالأغنية العربية، وإلى جانب الصوت الجميل القوي تفوقت فايزة أحمد في الغناء لأنها كانت تفهم جيدا ما تؤديه من كلمات. فعلا عندي حاجة غريبة بحسها بنفسي، إنه بحس بكل فنان بيقول إيه، وبعرف بيفكر بإيه، ولما هو بيحاول يقول حاجة مش بتاعته بتضايق، عارفة إزاي؟ بحس إنه هو مش صادق. بحب الفنان الصادق اللي بيعيش بصوته، حتى لو كان صوته نص نص، إنما بيقدم شخصيته. وكان في رأيها أن الفنان يجب أن يكون متميزا. الأصوات الحلوة كتيرة جدا ما في شك، إنما الأصوات النادرة قليلة جدا. يعني الصوت إيه هو الأصوات القليلة النادرة؟ الصوت اللي بتسمع من خلاله إن ده صوت فلانة أو ده صوت فلان، يعني بيبقى فيه ملامح، في شخصية. أهم من الصوت الشخصية. ما تجيش أنت عم تسمعي الصوت ده تقول يا ترى مين بيغني، يا ترى فلانة فلانة فلانة، ما تعرفيش، يبقى هنا ضاعت حلاوة الصوت. إنما لما يكون في صوت مع شخصية يبقى هو ده. يعني زي أول ما تفتحي الراديو، تفتحي الراديو بتسمعي عبد الحليم، تعرفي ده عبد الحليم حافظ. لما تفتحي الراديو تسمعي سيدة أم كلثوم، تعرفي دي أم كلثوم. لما تسمعي فايزة أحمد تقولي دي فايزة أحمد. طلع القمر الناس، طلع القمر الناس، ناس وعدت ناس، ناس بكيت ناس فرحت وناس نسيت ناس وناس افتكرت ناس. كان صوت فايزة أحمد من الأصوات التي يظهر فيها بوضوح النضج الفني. لنسمع مثلا كيف يمكن أن تغني فايزة أحمد يما القمر على الباب في مرحلة نضجها الفني. يعني ما أقولش دلوقتي أما حاجات دي ما أقولهاش، عارفة إزاي؟ يعني أقول يما القمر على الباب نور أنا ديله، يما القمر على الباب نور أنا ديله، يما أرد الباب يما ولا أنا ديله، أنا ديله يما أما. وكصوت من أجمل الأصوات التي مرت على الغناء العربي سيظل غناء فايزة أحمد يتردد في أسماعنا. أنا للنهر وياك، وحتى وانت غناك عايشة كأني معاك، أنا عايشة كأني معاك. أيها الأصدقاء، وإلى لقاء جديد يضمنا في مكتبة إذاعة صوت أمريكا.